You know what it is. Bars, motherfucker. وقع بمبة وثيقة كان الموت مقتضاها. تلاها ضربة لكل كذبة تلاها. فلا تهم المدة وكم قضى في الساحة بمبة. ففي مجرد بمبة محي سنين فشل أمضاها. رفع يده للسماء لنا أهل الأرض ما برحموه. فكل ما شاف تراب تذكر الخسيس قبر أبوه. وأنا قرر تعطيه لمحة عما يحتوي التابوت. فلما يقابل الموت بيجي شعور الديجافو. والبيف معي للهلاك ما فيه هروب وطلوب. ضربات كالسكين ما تحميك منها ضلول. وكل شي قلته عني كان من الصحة مقطوع. لذا لابد أطعن فيك كأنك حديث موضوع. وعن أي قوة تتكلم وانت مقادر تكتب بار. ما كنت لي هدف لكن صدف ودخلت مرمى النار. كلك أنوثة وهذا الشي صعب تخفيه. تمثل حرية أكبر أنثى في إن مايسي. فيه غرور عجيب حتى سألني من أكون. خطواتك ما بتبعها إلا السرير القحبمون. وصوف مع جماعتك ما تهمني منكم شجاعة. تفجير إرهابي داعشي بتموتوا في جماعة. واخترع بنشات لن علمه عني نقص. فكان زي شهرزاد للنجاة. ألف قصص كلمة رخيصة ما كان عنده ولا لاين مقبوط. وقع نقبل منه رخصة زي لوجين هذلو. خطواته كلها تراجع فالقدوم كان أفو. وإذا فدى نفسه الرصاصة طبيعي يكون مكتوب. وراح يكون مغبون لما يغادر هذا العالم. لأن النهاية كانت على يد جندي مجهول. DBJR من CYB NE-Rap.net.